الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني بعد المئة حول مائدة الحديث. الكتاب المقرر هو صحيح البخاري كما لا يخفى على أخواتكم، وكعادتنا لابد أن نذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس. وبما أننا كنا تكلمنا على المرسل وعلى التفصيل الموجود في كتب المصطلح عند الأئمة، ولاسيما كيف تعامل معه الأئمة الأربعة أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، وأيضا قلنا بأن الأصل في المرسل والمنقطع أن يكون ضعيفا إذا لم نعلم الواسطة، أما إذا علمنا أن الساقط صحابي فحديثه طبعا آنذاك جاوز القنطرة، لأن الصحابة كلهم عدول زكاهم ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك تكلمنا على قولهم فلان يرفع المراسل، وهذا قلنا أيضا يرد حديثه، لأن هذا يعبر عنه أهل الحديث بالرفاع، ولذلك يقولون كان فلان أو كان الراوي الفلاني رفاعا، ومعنى رفع يرفع المنقطع، يرفع المراسيل ويرفع المقطوعات والآثار. فيقول قال رسول الله، بينما القول إما أنه قول صحابي أو قول تابعي، فيرد حديثه إن ثبت عنه هذا وتكرر منه، أما إذا كان خطأ فمن ذا لا يخطئ. وحتى إن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لما قيل له إن شعبة يخطئ كثيرا في أسماء الرجال قال أليس من الناس، يعني معنى أن الناس الأصل فيهم خطأ. وكذلك يحيى بن معين قال من زعم أنه لا يخطئ في الحديث فهو كذاب. فالخطأ وارد لا محالة، إنما المحظور والمردود أن يصر على خطئه، ومن يعرف أنه ثم أصر يعني أصر على خطئه كما يقول السيوطي يرد كل ما روى، يرد لأنه أصر على خطأ. ولكن العلماء فصلوا إذا كان الإصرار عن يقين ما عنده أو عما في كتابه فهذا الإصرار هل يرد أحاديث المصر؟ الجواب لا. الإمام مالك كان يختلف معهم في اسم الراوي ويشير إلى بيته، تقولون اسمه عمرو واسمه عمر، وهذه بيت وهذا بيت. وكذلك سعيد بن منصور، أيضا نفس الشيء. فهؤلاء لا يرد حديثهم لكونهم أصروا على ماذا؟ أصروا على الخطأ، إنما وثوقا أصروا على الخطأ وثوقا بما عندهم، فهذا لا يرد. هذا كمسألة إقامة الحجة، يقولون إن فلانا أقمنا عليه الحجة، إذا أقمت عليه الحجة وفهمها وزالت الشبهة وأصر وعاند آنذاك نقول قد أقيمت عليه الحجة. أما إذا كان تزعم أنك قد أقمت عليه الحجة ولكنه يرى أن حجته أقوى من حجتك، هل هذا أقيمت عليه الحجة؟ لا، لا يمكن أبدا أن نجعله من الصنف الذي أقيمت عليه الحجة. فأنت تأتي بالدليل وهو يأتي بالدليل. ولذلك أنا أوصيكم دائما بقراءة كتاب إيش؟ رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه رسالة صغيرة وجيزة، لكنها والله رسالة في غاية ماذا؟ في غاية الدقة، تعلمك كيف تتأدب مع العلماء، كيف تتأدب مع المشايخ، كيف تعبر المخطئ، كيف كيف كيف. فهي رسالة في الحقيقة ينبغي أن تحفظ وينبغي أن تفهم جيدا. واليوم كالعادة المرسل قلنا الأصل فيه أنه إيش؟ أنه ضعيف، ولكن هل هناك مراسل غير معروفة غير محصورة؟ أم العلماء لخدمتهم لهذا الدين ولحفظهم لهذا الدين، لأن ربنا عز وجل ما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دخل فيه كل ما له علاقة بالدين حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما يقول الإمام الشافعي، فيقول لأن الوحي يتلى ووحي لا يتلى، فإذا الذكر يتلى وذكر لا يتلى، فعليه معنى أن السلف خدموا الدين، ولذلك ربنا عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، فقال إنا نحن نزلنا الذكر. إن هذا كما يقول العلماء هذه الألف للتعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، بينما باقي الكتب أوكل الله حفظها لعلمائها فقال بما استحفظ من كتاب الله. ففرق بين أن يكون الله عز وجل هو الحافظ وبين أن يكون المستأمن على حفظها من العلماء اللي هم طبعا بشر معرضون للخطأ ومعرضون للتحريف والتزوير وإلى ذلك، وقد فعلوا. إذا معنى أن شريعتهم ستتغير، ولذلك كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مهيمنة ومصححة ومكملة لكل الشرائع التي سبقت. فاليوم المراسل التابعين، طالب علم ينبغي أن يعرف عدد المراسل لبعض التابعين، حتى إذا سمع مثلا بأن هذا مرسل من؟ مرسل فلان، فيتأكد هل فعلا هذا من مراسله، لتستطيع أن تحكم على الحديث هل هو مرفوع أم ضعيف، ولتستطيع أيضا أن ترفع الحديث يعني أن ترتقي به إلى الحسن، لأن العلماء قالوا إذا جاء الحديث بأسانيد ضعيفة يعني خفيفة الضعف، وهناك طرق ومراسل يرتفع بها إلى ماذا؟ إلى درجة الحسن. فخذوا مثلا من كبار التابعين سعيد بن المسيب، خذوا سعيد بن المسيب، هذا سعيد المسيب عنده مراسل، لكن نريد أن نفهم عدد مراسل أو عدد مراسيل بعض التابعين. هذا سعيد بن المسيب عنده مراسل، يعني كم مرسل ورد في الكتب الستة أقل شيء؟ نقف الآن مع الكتب الستة، الصحاح والسنن فقط، الصحاح والسنن، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي أو جامع الترمذي، يعني التسمية بالجامع أفضل، أما التسمية بالسنن والتسمية بالصحاح هذه فيها يعني فيها كلام، والتسمية بالجامع لأنها جامعة لكتب ومناقب، ثم سنن النماجة فيكون العدد كم؟ سنن النسائي وسنن النماجة الآخر، لأن سنن النماجة أكثرهم ضعفا، فلذلك على هذا الترتيب على الراجح هناك من يخرج سنن ابن ماجه صحيحين البخاري ومسلم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه. إذن هذه كتب إيش؟ كتب الستة. عندما نقول الكتب الستة مباشرة ينصرف إلى ماذا؟ إلى هؤلاء. فعدد مراسيل سعيد بن المسيب 160 مرسلا، يعني 65 مرسل. نقول نيف لأن النيف من واحد للتسعون والبضع من ثلاثة لها رسل، وقيل العكس، فالنيف من 1 إلى 9 أو من 3 إلى 9. فلذلك قالوا عدد مراسيل سعيد المسيب كم؟ 65 مرسل. طيب إذا أردنا أن نفهم كيف علم أو كيف نعلم، دعك مما علم، نحن نعلم كيف نعلم أن عدد مراسيل سعيد بن المسيب 65 مرسل في كتب الستة، لكن كيف؟ وهذا يكلفك مخلبعه، تحتاج إلى أن تقرأ هذه الكتب كلها، والهمم لا أقول نائمة ولا راكدة ولكنها ميتة. كيف توقظ هذه الهمة؟ كيف توقظها؟ عندما تنظر إلى همم السلف تقف حائرا، تقول هذه الهمم الآن لم تبقى إلا في كتاب أو تحت تراب. هذه الهمم همم ابن الخطيب كان إذا أصابه الأرق قال الأرق نعمة، الناس يصيبهم الأرق فيتعبوا، قال إذا أصابني الأرق أقوم وأصحح كتابي وأضع فيه فوائد وأجعل الليل نصفين لأنه لم ينم بالأرق الذي حصل له ونحن نشكو، حصل لأرق من استطعت أن أنام إلى آخر. فالشاهد عندنا أن هممهم كانت عظيمة، حتى إن بعضهم كان يمشي وهو يقرأ الكتاب فدخل في دابة فسقط حتى أغمي عليه، وآخر سقط في حفرة فسقط أغمي عليه، وآخر يكون مع السلطان عندما يقوم لقضاء الحاجة يكون معه الكتاب يستخرج الكتاب، وآخر أيضا يعني إذا قام السلطان يستخرج الكتاب يقرأ فيه، وآخر أيضا يعني يدخل إلى المرحاض ويطلب من طالبه أن يقرأ عليه، مجد ابن تيمية أن يقرأ عليه. يعني كانت هممهم عالية، هممهم عالية. نحن هممنا كانت هممهم لقراءة الأمهات، ويكفي أن تكون هممنا أن نقرأ البنات، فيحبذ لو كنا نقرأ البنات كتيبات صغيرة، يكفي مش البنات حقيقة يعني. فإذا كيف نعرف عدد المراسيل؟ نرجع إلى كتاب معروف، وهذا يعلمك الدربة، ليش دربة البحث، والدربة هذه تكتسب، هي ملكة يصل إليها الإنسان بماذا؟ بالجد والاجتهاد والممارسة، وليس بقراءة كتاب أو كتيب، لا. ولذلك الآن هذا التمزق الناتج في صفوف الأمة وعدم ثقة الشباب بالعلماء ويطعنون فيهم، ولا بل ويطعنون للأسف، يطعنون، وأصبح الآن يطعنون بضم العين، طعن يطعن بفتح في النسب وفي الرماح ضم تتبع العرب، يذبحونهم، هذا يقال له يطعنوا. فإن هذه الكارثة التي وقعت الآن لماذا؟ لكوننا لا نقرأ ونريد أن نتصدر بسرعة، ونريد أن نسود بسرعة، ونريد أن نصير علماء بسرعة، ونريد أن ندخل إلى العلم دفعة ونخرج منه دفعة، ونريد أن نحصل العلم دفعة واحدة. وهذا من أخذ العلم دفعة ذهب عنه دفعة، ومن دخل العلم وحدة وخرج وحدة، فلا بد من شيخ. فإذا كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا بالرجوع إلى تحفة الأشراف. دعكم إياكم والشيخ جوجل، فيعلم الله أنني لا أرجع إليه، فعندما أبحث أبحث في مكتبتي، وهذا أستفيد منه كثيرا. لربما إذا صعب جدا عليك حديث أنا لك ممكن تذهب، أما المكتبة الشاملة فمصائبها كثيرة، اعتمد على نفسك. فأمريكا الآن تشكو كثرة ماذا؟ كثرة الأمية. الواحد عندما يسأل يذهب إلى الحاسوب في الحساب، المسائل الحسابية يذهب إلى الحاسوب أو الهاتف الآن، فبسرعة يخرج لك مسألة. لكن عندما يغلق الحاسوب ويغلق الشيخ جوجل قلقل الله أنيابه، يصبح أميا يرجع إلى أصله، والرجوع إلى الأصل أصل، رجوع الأصل أصل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فترجعونها، ونرجع إلى أصولنا. لذلك لا أنصح بقراءة ما في ماذا؟ في المكاتب وإغفال الكتب في عفوا في الحاسوب وإغفال الكتب. لا بد من الرجوع للكتب إذا أردت أن تكون عندك ملك. فإحنا مثلا الآن سعيد المسيب كم مرسل قلنا عنده؟ 65 مرسل. مرسل كيف عرفنا هذا أو كيف نعرف؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى تحفة الأشراف لحافظ المزي. نعم الحافظ المزي هذا آية من آيات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية له آيات، فلذلك مثلا تسمع في بعض الأحيان فلان أتى بما لم يأتي به الأوائل، والبعض يقول على أن هذا مبالغ فيه. لا ليس مبالغ فيه. خذوا مثال، خذوا مثال، هل العلم مجموع في أمة أم مفرق في الأمة؟ خذوا هذه القاعدة، العلم مفرق في الأمة. تجلس مع عالم ولربما أنت أعلم منه في بعض الفنون وأعلم منك في بعضها، وتجلس مع آخر وتجد أنك لولاه ما رحت ولا جئت. واضح؟ فإذا معنى أن هذه الأمة فيها خير ولكنه مفرق، قل ما يجتمع في الإنسان لكنه مفرق. ولذلك حتى الصحابة لم يحيطوا علما بالسنة في كلها، فقد خفي على عمر وعلى أبي بكر الصديق وعلى أئمة كبار من الصحابة، خفيت عليهم سنن. فإذا ماذا علينا نحن؟ إذا خفيت علينا سنة أن نرجع إلى من هو أعلم منا، إلى من هو أعلم منا. فكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، أنا أسألكم الآن، من أفضل، شيخ الإسلام ابن تيمية أم خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ خالد بدون نقاش. طبعا إذا قلنا خالد بهذا التصرع نكون قد أخطأنا في أي شيء. لا بد من التفصيل. إذا كان في الجهاد فخالد لا نظير له، وإذا كان في العلم فخالد استفادت الأمة منه في ملف الجهاد، وأبو ابن تيمية استفادت الأمة منه في إيش؟ في العلم. من أفضل، فاطمة أم خديجة؟ إذا قلنا التفضيل بدون تفصيل خطأ. فاطمة بضعة نبينا صلى الله عليه وسلم، منه عليه الصلاة والسلام، طرف منه عليه الصلاة والسلام. وخديجة هي بأبيه وأمي رضي الله عنها مبشرة بالجنة وببيت في الجنة لا صخر فيه ولا نصب، بقصب، قصب يعني نوع من اللؤلؤ الأجوف وقيل الفضة، على كل، لأنها لم تتعب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتها إلى صخب وإلى نصب، فصارعت إلى الإسلام بسرعة. فلا بد من التفصيل. فنقول بالنسبة لكوني خديجة رضي الله عنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبجاهها فهي أفضل، وبالنسبة إلى كون ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أفضل. ونقول أيضا من أفضل، خديجة أم عائشة؟ بالنسبة إلى كون خديجة نفعت النبي والإسلام بمالها فهي أفضل من عائشة، وبالنسبة إلى عائشة نفعت الأمة بالعلم فهي معلمة الرجال، وهكذا لا بد من هذا التفصيل. فشيخ الإسلام ابن تيمية يعني إذا رجعتم إلى طلبته ارجعوا، طلب معروف لديكم فقط، ارجعوا إلى المزي إمام في علم الحديث، ارجعوا إلى ابن القيم إمام جمع مطلع، ارجعوا إلى ابن كثير، ارجعوا إلى من آخر غير لا لمعروف، ارجعوا أيضا لماذا؟ لابن عبد الهادي، ارجعوا إلى يعني هؤلاء أئمة كبار أعلام. فإذا هؤلاء الأعلام وهؤلاء من كان السبب في تدريسهم؟ والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو من هذه الناحية فهو إيش؟ ولذلك عندما يأتي واحد الآن ويقول بأن على الإطلاق نقول لا ما ينبغي أن يكون على الإطلاق. فصاحب المز هذا يكفي أنه كان إماما في علم الحديث وحتى أبناؤه كانت زوجته حاملة لكتاب الله وكانوا أبناؤه من الرجال والنساء البنات والبنين أيضا كانوا من أهل العلم ولذلك هو زوج ابن كثير ابنته كانت حاملة لكتاب الله كانت حاملة لكتاب الله. فإذن هؤلاء فعلا كانوا يخدمون العلم خدموا العلم. فلذلك نقول ما ينبغي أن يكون عندنا نظرة الإقصاء. قد يكون في يوم من الأيام كنا ننظر بهذه النظرة نظرة الإقصاء، هذا أشعري لا نستفيد منه. وإلا إذا تتبعنا الأشاعرة فقد نفع الله بهم الأمة، هذا الإمام النووي، هذا الإمام البخاري، لا هجرة بعد الفتح لما قيل للشوكاني ألا تشرح لنا البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، وهذا أيضا الشوكاني، وهذا أيضا السيوطي، وهذا أيضا العز بن عبد السلام، أئمة ما شاء الله فطاحل فطاحل. هل ممكن نأتي هكذا بجرة قلم ونطعم فيه؟ وقد خدموا الإسلام. ولكن نقول الولاء والبراء يتجزأ، يعني يوالون على ما فيه من الخير، ونقول نلتمس له العذر على ما معهم من الأخطاء لأنهم ظنوه خيرا، لأنهم ظنوه خيرا، ونقول السيد من اجتمعت فيه هذه الفضائل، ونقول ليس هناك أحد اجتمع فيه الكمال المطلق إلا رب العالمين، ونقول ليس هناك معصوم إلا الرسل عليه الصلاة والسلام، ونقول أيضا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ونقول أيضا ماذا نقول؟ العلم مفرق في الأمة، ونقول كل على فضل، كل ينفق بما عنده. لماذا لا نفعل هذا؟ الآن أنا عندي مثلا طائفة تشتغل في كذا، طائفة تشتغل في كذا، فنقول يعني هؤلاء يشتغلون في هذا الجانب وهؤلاء في هذا الجانب وهؤلاء في هذا الجانب، لا نسرب على هذا ولا نسرب على هذا، نتناصح، نجلس جلسة تناصح وتراحم وتغافر، نعم، فنبين له ونقول له هذا خطأ، ولكن بأدب أن هذا خدم الإسلام. أو يأتي الطفل الآن على أن بول الصبي لا ينجس البحر، يأتي الطفل الصغير ويطعن في أئمة كبار خدموا الدين ويأتي ويقول فلان، ويبدأ يستهزأ به. فإذا علم فعلم. ذكر أن البخاري أو ابن حجر هو الذي كان من الأشاعرة. لا ابن حجر مش البخاري، ابن حجر. قلت البخاري. لا قلت البخاري ما أراد، يعني قال للشوكاني اشرح لنا البخاري، وحتى البخاري طعنوا فيه. على كل، فإذا أخذنا اليوم عدد مراسيل سعيد بن المسيب، قلنا كم؟ 65 مرسلة. وكيف نعرف هذا العدد؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى تحفة الأشراف لتلميذ ابن تيمية الحافظ المزي، لمن أراد أن يرجع إلى هذا الكتاب. وكثير من الناس يقولون الكتاب الآن لا فائدة فيه لأن النت فعل الأفاعي. لا لا لا تلتفت إلى ما يقال، فنتابع إن شاء الله، ويكفي أن نقف هنا حول هذه الفائدة، وسنتابع غدا بإذن الله عز وجل باقي إيش؟ باقي الأعداد وباقي المراسل. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حدثنا عبد الرحمن، باب طبعا هذه كلمة باب أو باب سبق أن فيها 11 وجها من الإعراب، وقيل 17 وجها من أوجه الإعراب، وأصحها من؟ أصحها خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف أو مفعول بفعل محذوف. هناك أوجه أخرى، خبر والمبتدأ ما بعده أو مبتدأ والخبر ما بعده أو مفعول باسم فعل مقدر أو مجرور بحرف جر مقدر أو بالتبعية أو حركة الإتباع، كل هذا كلام يعني الصحيح الأقوال الثلاثة. نعم. حدثنا عبد الرحمن، إيه اختلفوا يعني عندما يقول مثلا باب هكذا، باب يقول الحافظ البخاري باب هنا باب، هل بالوقف باب أم باب؟ قالوا الكل جائز، إنما المراد به هذا الباب أتى به ليكون فاصلا وليس ترجمة، فاصلا وليس ترجمة. ولذلك عندما تجدون أنه يقول باب باب فماذا يفعل؟ كأنها فاصل، فاصل بين الحديث السابق واللاحق، فتكون المناسبة بينهما واحدة، تكون المناسبة واحدة، لأننا لازلنا نتكلم عن ماذا؟ عن حكم الماء المستعمل. فإذا جاء قال باب، فإذا لازل عنده ارتباط بما سبق، بما سبق. وما إذا كان مغايرا فيقول باب كذا وكذا، وقيل يقول باب، قد يقول باب ولو لم يكن موافقا للسابق، ولكن هذا قول ضعيف. إنما عندما يقول باب ليخبرك أيها الطالب أن هذا الباب سيورد فيه فائدة أخرى أوعيها سمعك. نعم. حدثنا وهو قيل إيش هي الفائدة، إيش هي الفائدة ما دام أنه لا زال يتكلم على استعمال الماء، أي فائدة؟ هو يتكلم على حكم استعمال الماء، وحكم استعمال الماء ذكرنا فيه التفصيل، وذكرنا فيه ماذا؟ ذكرنا فيه قول مالكية قالوا بالكراهية، ويجوز أن يتوضأ به إيش؟ إذا يعني على جهة إذا لم يجد ماء، أما إذا وجد ماء فمع الكراهة. وذكرنا أقوال أحناف، هم ثلاثة أقوال، وأشنعها أن الماء نجس، أشنعها، أشنع الأقوال، حتى إن الأحناف أنفسهم تمنوا لو لم يقل هذا الكلام أبو حنيفة. ثم قلنا أصح الأقوال أن الماء إذا التقى بطاهر فغايته التقاء طاهر بطاهر، سواء انفصل عن جسم المتوضئ أو المغتسل، أو سواء فضل وبقي في الإناء. فإذا الماء ما هي الفائدة المذكورة هنا؟ أي فائدة؟ الفائدة التي سيزيدنا هو أنه سيتكلم عن الخاتم، الخاتم، خاتم يعني خاتم النبوة، أورد هذا الباب ليتكلم على خاتم النبوة. نحن عندنا كتاب وعندنا باب وعندنا فصل، ويزيد العلماء كما سبق لنا في مادة النحو فروع وتنبيهات، ولكن هذه الفروع وتنبيهات كلها تكون مرتبطة بالقريب، فإذا كان هناك فصل فهي مرتبطة بالفصل، إذا كان هناك باب فهي مرتبطة بماذا؟ بباب. لكن الكتاب، كتاب طبعا سبق لدينا معنى كتاب، كتاب الجمع والضم، ومنه الكتيبة، ومنه الكاتب يسمى لأنه يضم أطراف الثوب، ومنه الخياط كلا الكاتب، حتى قالوا وكاتبين وما خطت أنامنهم حرفا وما قرأوا ولا قرأوا ما خط في الكتب، هذا من بني اللغز. ثم أيضا يعني الكتيبة يطلق عليها الكتيبة لأنها تضم أطراف وأجناس من الناس، وهكذا. وأول من قال كتاب قيل في زمن التابعين، وأما باب قيل في زمن التابعين وقيل في زمن غيره. والباب شنو هو الباب؟ الباب يعني سبق أن عرفناه، إما يعني هو مجاز على ما يقول المجاز في المعنوي في المعاني، ومحسوس في المحسوسات، مثلا تقول باب كذا فهنا معنوي، لأنه هذا ليس باب خشب، ليس باب خشب مسد لتلك الفرجة أو فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج، إنما هو اسم لطائفة من المسائل العلمية، المسائل العلمية، هذا باب. ولذلك يغزون وما شيء حقيقته مجاز فأوله وآخره سواء وفيه صحة وبه اعتلال ثلاث وفيه حرف مد أجب عن ذلك يحق لك الثناء، حقيقته مجاز وهو باب. لكن الفصل هو الحاجز بين الشيئين. فإن كان له ارتباط بما سبق فهو إيش؟ فصل. وإن لم يكن له ارتباط فهو باب. فهنا على هذا التعريف باب هذا له ارتباط ولا ما هو ارتباط؟ ما له ارتباط؟ قالوا له ارتباط. له ارتباط لأنه هذا بمنزلة الفصل. وإنما قال له باب ليبين أن هناك فائدة يريد أن ينبه عليها. وهذا غالب ما يفعله ماذا؟ غالب ما يفعله البخاري. والبخاري هو لم يقل هذا ولم يصرح بهذا، وإنما هذا بتتبع منهجه ورسمه. ولذلك يستنبط هذا العلماء من خلال النظر إلى أحاديثه وإلى تراجمه وإلى أبوابه وإلى كتبه، وكل مرة يذهب العلماء مذاهب في ماذا؟ في تراجمه. طرف يقولون فقه البخاري أخذ من تراجمه، وطرف يقولون تراجم البخاري كلها بكرة لم يحفظها أحد، وطرف يقولون العلم ما كان في الترجمة، وطرف يقولون إذا لم تفهم الترجمة لم تفهم إيش حديث البخاري، وهكذا. على كل باب. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال. لا، نحن كنا فتنا الحديث، ليس كذلك؟ متأكدون؟ لعل في حدثنا علي بن عبد الله. قرأنا هذا؟ قرأنا. عجيب. أنا ظننت أننا وقفنا في الباب. يعني على الباب. طيب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال. من هو عبد الرحمن بن يونس؟ عبد الرحمن بن يونس بن هاشم الرومي أبو مسلم المستملي. أحسنت، أبو مسلم المستملي. ولذلك كان يقال له كان صاعقة، حتى قال ابن حبان الثقات كان صاعقة لا يحمد أمره. كان صاعقة لا يحمد أمره. والرومي هنا عبد الرحمن بن يونس بن هاشم الرومي نسبة إلى ماذا؟ من يقول نسبة إلى ماذا؟ هل نسبة إلى الروم؟ هذا نسبة إلى الروم. جبل وليس جبل، من ولد الروم. سجلوا هذه الفائدة. جبل من ماذا؟ من ولد الروم ابن عيسو ابن إسحاق عليه السلام. جبل من ولد الروم، ولذلك سموا باسم جدهم. والمؤرخون قالوا كان لعيسو 3 أولاد. كان لعيسو 30 ولدا. خليكم من 3. كان لعيسو كم ولد؟ 30. كان 30 ولد، منهم ايش؟ الروم. فإذا هذه النسبة نسبة ايش؟ عندنا النسبة إما نسبة دينية، وإما نسبة ايش؟ بلد، وإما نسبة ايش؟ نسبة ايش؟ المكان. نسبة إما في عقيدة اعتقادي يعني عقيدة، وإما نسبة ايش؟ المكان، وإما حرفة أو شيء من هذا القبيل. نعم، وهي أنواع. تابع. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد. حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارث. حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم. الحارثي مولاهم، طبعا هذا وثقوه. عن الجعد قال. طيب، الجعد هذا سبق لكم عدة مرات، وهو الجعد بن عبد الرحمن، وكنيته أبو أويس. وكنيته أبو أويس، ويقال له أويس، وقيل أويس الكندي. أويس الكندي، نعم. هناك من قال ويس التميمي، ويس تميمي. هناك من قال ويس الكندي، وهذا ينسب لماذا؟ ينسب لجده، ينسب لجده. هناك من قال على أنه يقال له الجعيب، الجعيب. والنسبة للجد هذه معروفة، وسبق أن قلنا على أن هناك النسبة أنواع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب لجده، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم نعم. قال سمعت السائب بن، السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الأسود، الصحابي الصغير. نعم. يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، هنا اختلف هذا السائب متى ولد، على كل من لا يهمنا لأن سيطول الكلام فيه، لأن هناك من قال ولد في السنة الثانية من الهجرة، هناك من قال لا قبل ذلك، هناك من قال بعد ذلك، وهناك من قال ثرب بن الزبير، ثرب بن الزبير. نعم. وقيل غير ذلك. السائب لم يروي أحاديث كثيرة، هو صحابي لكنه لم يروي أحاديث كثيرة، ولذلك روى له البخاري كم روى له من أحاديث، روى له خمسة أحاديث، خمسة. وقيل إنه هو نفسه لم يروي إلا أحاديث خمسة كلها خرجها البخاري، أو أخرجها البخاري كلها، أخرجها البخاري، ألم يرى الفرق بين أخرج وخرج؟ وهذا الذي رجحه كثير من العلماء، قالوا بأنه لم يروي إلا أحاديث خمسة، أخرجها البخاري كلها. نعم. فقالت يا رسول الله. طيب قبل أن نقول فقالت يا رسول الله، ما هي لطائف هذا الحديث أو هذا الإسناد؟ التحديث بأي صيغة؟ صيغة الجمع، ثم صيغة العنعنة، ثم صيغة السماع، ثم المقلقل، ثم المقلقة. ورواته ما بين بغدادي وماذا آخر؟ رواته ما بين بغدادي ومدني وكوفي، ومدني وكوفي. وفي رواية، أحسنت، في رواية من صغار الصحابة، في رواية من صغار الصحابة. نعم. طيب الآن فهمنا إيش؟ فهمنا ما قيل في السند. فالعلماء يقولون كذا، كان يقول بعض مشايخنا الحديث لطالب العلم لا بد أن ينظر إليه، ينظر إليه بأوجه. أولا يذكر السند ويقف وقفة مختصرة مع السند حتى تحصل له ملكة في معرفة الرجال ثم الصحابة، ويذكر نبذة مختصرة أو كما يسميها الآن الكتاب بطاقة تعريفية للصحابة، متى أسلم وبعض فضائله وبعض مناقبه وكم حضر من غزوة، ويعني بعض فضائل وقعت له مع الصحابة أو مع النبي أو في غزوة. ثم إذا كان عنده توسع فلا بأس أن يعرف كم روى، ثم بعد ذلك ينظر إلى الإسناد، هل هو سداسي كما هنا سداسي أم خماسي أم رباعي، ليفرق بين الرباعيات وغيرها. ثم أيضا من لطائف الإسناد، هل هو يعني بسيغ التحديث ما هي التي وردت في هذا السند فيبين، وهل هناك رسم ومنهج يسير عليه المؤلف فتبين كمؤلفنا الآن البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يرى الفرق بين صيغة التحديد وصيغة التسميع وصيغة العنعنة وصيغة القول وصيغة إيش المؤنن، كلها تؤدي معنى واحد عند البخاري، عند غيره لهم أيضا اصطلاح آخر، ولا مشاحفة في الاصطلاح. فإذا عرفت هذا، وركزوا، إذا عرفت هذا تنتقل إلى المد. وإذا انتقلت إلى المد، أول شيء تعطيه حكما عاما، الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، ويا لا يخلو الحديث من هذه الأوجه. الضعيف فيه أنواع طبعا، والحسن فيه نوعان، والصحيح فيه نوعان. فإذا تبين ثم إيش؟ ثم تذكر ما قيل في المتن من جهة اللغة. وإذا كان الحديث يتعلق بالفقه فاذكر ما قال فيه الفقهاء. هذا من تبع هذه الطريقة بإذن الله عز وجل سيكون له شأن، أي شأن، والخير أمام، والخير أمام. واضح؟ طيب، قال الآن عرفنا هذا، وثم أيضا لا بد أن تنبه عن ماذا؟ هل، وهذا نبهنا عليه عدة مرات، الصحابي طبعا داخل في السند، الصحابي داخل في السند، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في السند ولا مات؟ راجع انه داخل في المات، لان السند في دين نتكلم عنه، والراجح انه ايش؟ داخل في المتن كما رجح كثير من المحدثين. نعم، قال قل ماذا قال؟ ذهبت او ذهبت بي خالد. هنا لاحظوا لم يسمي خالته، لم يسمي خالته، وهل هذا الابهام يضر؟ دعنا نقف وقفة. ماذا نقول دائما؟ بان علماء الحديث يقولون غريب الحديث يفسره غريب آخر، يعني هنا الخالة غريب مشي لفظة فقط غريبة، لا، الخالة لم تسمى هنا، فنحن أردنا أن نعرف هذه الخالة، وإن كان جهالتها لا تضر، لكن أردنا أن نعرف. كيف نعرف؟ كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا بماذا؟ بتتبع الطرق. ولذلك تتبع العلماء الطرق فوجدوا أن اسمها علبة، علبة بنت شريح بفتح الشين، علبة، علبة بالعين المضمومة واللام الساكنة، علبة. نعم، قال يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. لاحظوا هنا إن ابن أختي وجع، في رواية واقع، إن ابن أختي وجع، في رواية إن ابن أختي واقع بالقاف، وهذه رواية صحيحة أيضا. ومعنى واقع، ومعنى واقع يعني أصابه وجع، قيل إنه أصابه وجع في قدميه، وقيل إنه يشتكي لحم رجليه من الحفاء، يعني لغلظ الأرض، فكان رحمه الله تعالى نظرا لأنه يمشي على الأرض وعلى الحجارة فقال، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجع واقع معنى واحد، ورد في رواية الكشميهاني، هذا ورد فيه وقع بلفظ الماضي، وقع. وما معنى وقع؟ واقع أصاب وجع، لكن رواية الكشميهاني وقع في ماذا؟ وقع في المرض، وهذا في الطي وفي الحث، فقالت له وقع، معنى وقع. أما رواية اللي معروفة أيضا رواية أبي ذر وغيره وجع رواية أبي ذر وغيره العرب ماذا تسمي المريض؟ العرب تسمي كل مريض أو كل مرض وجع. العرب تسمي كل مرض وجعا. وما الواقع الوقوع، وربما سموا الشيء باسم غيره، هذا معروف. نعم تابع. ثم توضأ فشربت من وضوئه. هنا فشربت من وضوئه، هنا أيضا خلاف بين العلماء. شرب من وضوئه هل متقاطر من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أم الذي بقي في ماذا؟ بقي في الإناء بعد وضوئه صلى الله عليه وسلم. هناك من قال متقاطر، لأن الصحابة كانوا يتسابقون على ماذا؟ على ما يتقاطر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون عليه، بل حتى كانوا يتسابقون على مساقه صلى الله عليه وسلم. فربما وقعت، يعني لا تقع في الأرض، تقع في أيديهم، يدركون بها وجوههم وثيابهم. نعم، كما سبق في صلح الحديبية. نعم. ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة. قال لك قام فنظر إلى خاتم، خاتم النبوة. هذا الخاتم لا نقول كما قال أحمد القاضيان، قال الخاتم يعني لما ادعى أنه ولي من أولياء الله وادعى المهديات، ثم ادعى بعد ذلك ماذا؟ أنه يوحى إليه. وعندي أنا كتب من كتبه الوحي الذي كان ينزل عليه، وعندهم تفسير القرآن في 3 مجلدات للأسف، ومعهم ناس حتى من المغرب، حتى من المغرب من طنجة. فالشاهد عندنا هذا، يقول قيل له النبي عليه الصلاة والسلام قال هو خاتم الأنبياء، قال نعم هذا صحيح، والخاتم بمعنى الزينة، فالإنسان يلبس الخاتم زينة، يعني زينة الأنبياء. ولم يقول هو لا نبي بعده فقط وسكت، قال خاتم الأنبياء، قال خاتم الأنبياء معنى زينة الأنبياء، زينة الأنبياء. وهذا الرجل للأسف وقد ذكر من كرامته رضي الله عن غيره، من كرامته أنه النبي صلى الله عليه وسلم مات بين يدي عائشة رضي الله عنها، وهو من كرامته أنه مات بين يدي المرحب في المرحب. نعم. شنو هذا بعدك الخاتم؟ العلماء اختلفوا في الخاتم، ما المراد بالخاتم؟ يعني لا، نعم عرفنا أنه علامة من علامات النبوة، لكن ما المراد به؟ هناك من قال الخاتم هو الطابع، الطابع الذي يقع، ولذلك تكون الرسالة مختومة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن الروم وغيرهم لا يقبلون رسالة إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ خاتما في لا إله إلا الله محمد رسول الله. الخاتم، خاتم مراد به إيش؟ طابع ليطبع به الإنسان، تطبع الشيء، فإذا طبع معنى هذا أنه لا يمكن أن يفتح، مغلق، الخط مغلق، يعني الرسالة تبقى مغلق. فمعنى خاتم إذا اعتبرنا بمعنى الخاتم معنى الطابع، أي الشيء الذي لا دليل، طابع على أنه لا دليل على أنه لا نبي بعده، طابع على أنه لا نبي بعده، ختم على أنه لا نبي بعده. فهذا الختم في إيش؟ صيانة النبوة من أن يتطرق إليها إيش؟ أن يتطرق إليها أي شيء أحدهم. نعم، يعني صيانة الشيء. وقيل الخاتم، لماذا يصنع الخاتم؟ لصيانة الشيء، ليكون مستوثقا بالختم، مستوثقا بالختم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء مستوثقا بالختم. فإذا قلنا له الخاتم، الخاتم فمعنى أنه خاتم النبيين بمعنى أنه الختم لا نبي بعده. نعم تابع. مثل زر الحجلة، هذا الإشكال في مثل زر الحجلة. هذا زر الحجلة إيش هو؟ ما المقصود به؟ الزر طبعا بكسر الظاء، الحجلة هل الزر واحد والأزرار الأزرار والحجلة بفتح الحاء والجيم بفتح الحاء والجيم الحجلة واحدها الحجاب فالحجلة بفتح الحاء والجيم يعني بفتحتين أو بحركتين لكن يبقى عندنا شنو المراد بالحجلة أو الحجلة هي واحدة الحجلة ها هي واحدة نعم هي واحدة عفوا الحجلة واحدة أما الحجال جمع جمع هي كل جمع فما المراد به قيل إن ما يزين به ما يزين به هو الشيء الذي تتزين به المرأة وقيل الشيء الذي يتزين به حتى الإنسان الأزرار والعور إذا كان الثوب عنده عورة فيصنع له الأزرار للتزين به وقيل المراد بالحجلة الطير منها احنا ماذا نقول الحجلة وقيل هذا يقال لماذا للأنثى يقال له حجلة حجلة وقيل حجلة حجلة بفتحتين ولكن ما المراد بزرها زرها بيضها لاحظتم إما الزر الذي يزين به عورة الثوب وتتزين به المرأة وتزين بها سريرها وقيل العروس تزين به سريرها وإما الحجلة هي ماذا؟ طير طير وزرها آنذاك ماذا يكون؟ يكون بيضها والدليل على ذلك في رواية كأنه بيضة الحجلة ها؟ كأنه بيضة حبيب جابر بن سمرة كأنه بيضة الحجلة فهذا كأنه بيضة الحجلة هذا عند ابن حبان عن سماك بن حرب ولكن المشكل في رواية كأنه بيضة نعامة هذا باطل هذا باطل للأسف هذا حتى عند ابن حبان رواه ابن حبان وكأنه يذهب إلى تصحيحه فرد عليه العلماء وبعضهم أغلظ له في الرد فقالوا بأنه غلط حيث قال بأنه حديث يعني كأنه سكت عليه بل في رواية مثل السلعة السلعة هكذا وفي رواية أيضا على ما فيها قال مثل البيض فقط وفي رواية قال فرأيت على كتفه مثل التفاحة فرأيت على كتفه مثل التفاحة فقال أبي إني طبيب إني طبيب ألا أبطها في رواية ألا أطبها أبطها يعني أقطعها أو يعني أطبها يعني للتطبيب يعني يداويها فقال له على ما في قلنا طبيبها الذي خلقها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبها الذي خلقها طبيبها الذي خلقها وفي رواية أنها كانت كأثر محجم وفي رواية كالشامة السوداء شامة يعني وفي رواية كالشامة الخضراء كالشامة الخضراء بل في رواية على ما فيها أيضا مكتوب عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل في رواية أنه مكتوب عليه محمد رسول الله وفيه أنت المنصور وهذا أيضا لا يصح لا يصح للأسف حتى ابن حبان ذكر بعض هذا، فلذلك قال العلماء لا يلتفت إلى ما ذكره ابن حبان. هناك أيضا القرطبي ذكر أن الأحاديث اتفقت على أن خاتم النبوة كان شيئا أحمر بارزا، يعني طبعا عند كتفه الأيسر، نعم عند كتفه الأيسر، قيل إنه قدر بيضة الحمامة، قدر بيضة الحمامة، وإن كثر قالوا إذا كثر جمع اليد هكذا، وكلام طويل في المسألة. وفي رواية مسلم حديث عبد الله بن سر الجس أن خاتم النبوة كما قال كان بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، عند ناغض كتفه اليسرى. والناغض ما هو؟ في رواية مسلم عند ناغض، رواية عبد الله بن سرجس، عند ناغض كتفيه. ما المراد بالناغض؟ هو أعلى الكتف، الناغض هو أعلى الكتف، أو العظم الدقيق الذي على طرفه، العظم الدقيق الذي على طرفه. هذا على أن هناك روايات أغفلناها وأعرضنا عنها، لأن هناك من قال بأنها مثل ركبة الإبل، إيش هذا؟ مثل ركبة الإبل على طرفه الأيسر، وهذا ضعيف جدا، وهذا ضعيف جدا، فلا يقال. بل الحجلة، إما أن نقول الزر، يعني يتزين به، تتزين به النساء، أو نقول زر المراد به الحجلة، يعني فيض، والزر بيضها، بيضها. ومن قال بأنه أسود، وبأنه كالخال، وبأنه كالخضراء، وبأنه كمثل ركبة الإبل، هذه كلها كلام يحتاج إلى الشأن في الصحة. أما القال والقيل هذا موجود. طيب، هناك من العلماء من قال ما الحكمة وما السر في كون القلب كان إلى تلك الجهة، يكون تلك الجهة، يعني هذا الخاتم لم يكن على كتفه الأيمن إنما على كتفه الأيسر، على الغاضم، الغاضم قلنا إيش؟ أعلى الكتف، إلى جهة القلب، إلى جهة القلب. فكيف، لماذا؟ كلام طويل، والله تعالى أعلم. إنهم ذكروا بعض الآثار، قالوا لأن هذا الخاتم، قالوا لأن هذا الخاتم الذي على كتف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إيش؟ كأنه شيء بارز، من هنا يدخل الشيطان، فهو بارز مختوم لا يستطيع أن يدخله الشيطان، فلا يجد طريقا وسبيلا إلى الدخول. فلذلك ورد حديث على ما فيه من ضعف، حديث ضعيف، أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان، هذا حديث ضعيف طبعا، وللأسف نسمعه على المنابر، نسمعه على المنابر. فرأى الشيطان في صورة ضفدع عليه نقص كتفه الأيسر، فحذاء قلبه، حذاء قلبه، فقال إذن لهذا السبب كان الختم هناك. وقال في تمام الحديث له خرطوم كالبعوض أو كالبعوضة، هذا أيضا لا يصح ولا يلتفت إليه. وإن حاول ابن عبد البر أن يقوي إسناده، أن يقوي إسناده، ولكن ابن عبد البر قال هو من كلام عمر بن عبد العزيز، وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلى وابن عدي، ولفظه أن الشيطان واضع، لاحظ، أن الشيطان واضع ختمه أو واضع ختمه، واضع ختمه على قلب ابن آدم، أن الشيطان واضع ختمه على على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، يعني يضع ختمه على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس من باب وما يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فإذا سعى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. هذا الحديث رواه ابن أبي يعلى ورواه أيضا ابن عدي من حديث أنس، وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر أثر عمر بن عبد العزيز قال يشهد له هذا الأثر المرفوع، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور من وجه آخر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عيسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه، طبعا هذا يكون من إسرائيلية، سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من آدم، سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم، فإذا برأسه رأس حية، يعني هكذا على ثمرة القلب، رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل ونسي وسوس. هذا أيضا لا يصح، هذا لا يصح، فالخاتم غير هذا، ولذلك يقال على أن خاتم كمثل نغض كتف، يعني شيء أكبر من الخال، مثل زر الحجر،